إذاعة بريدة تقدم. ذات يوم حضرت إلى المدرسة مبكرا في الساعة السادسة قبل طابور الصباح. كان يوما شديد البرودة، فرأيت منظرا لن أنساه. رأيت طفلين صغيرين في ساحة المدرسة، نظرت من بعيد فإذا بهما يلبسان ثيابا بيضا خفيفة لا تقي من البرد، وإذا بهما يرتعدان من شدة البرد. فاقتربت منهما وإذا بي أرى فيصل أحد طلابي في الصف الرابع الابتدائي. رأيت فيصل يحتضن أخاه الصالح في الصف الأول الابتدائي في منظر لا يمكن أن أصفه أو أترجمه، وهما يرتعدان من شدة البرد. فدمعت عيناي من هذا المنظر المؤثر. ناديته: فيصل، ما الذي جاء بكم في هذا الوقت المبكر؟ ولماذا لم تلبسا لباسا يقيكم من البرد؟ أمسكت بالصغيرين فأخذتهما إلى غرفة المكتبة، أدخلتهما، خلعت الجاكيت الذي ألبسه، ألبسته الصغير. أعدت على فيصل السؤال: ما الذي جاء بكم في هذا الوقت المبكر؟ فقال ببراءته: لا أدري، السائق هو الذي أحضرنا. فقلت له: وأين والدك؟ قال: والدي مسافر، والسائق هو الذي يحضرنا حتى في وجود أبي. قلت: أين أمك؟ أمك يا فيصل، كيف أخرجتكما في هذا البرد القارس بهذه الملابس الخفيفة؟ لم يجب فيصل، ولكن أخاه الصغير صالح صرخ قائلا: أمي في بيت جدي يا أستاذ. قلت: ولماذا تركتكم؟ ومنذ متى؟ قال فيصل: منذ زمن يا أستاذ، أبي قد ضربها وطلقها فراحت إلى بيت جدتي وتركتنا. ثم بدأ يبكيان: يا أمي. هدأتهما وأنا أشعر بمرارة المعاناة. قلت لهما: ألا يسمح لكما والدكما بزيارتها؟ قال: يا أستاذ، منذ أن تزوج والدي لم يسمح لنا برؤية والدتي. قلت له: يا فيصل، زوجة أبيك تحبكما مثل أمك. فقطعني وهو يقول: لا يا أستاذ، لا يوجد مثل أمي، هذه تضربنا. قلت له: فمن يتابعكما في الدراسة؟ قال: لا أحد. قلت له: فمن يجهز ملابسكما وطعامكما؟ قال: الخادمة، وفي بعض الأيام أنا أجهز ملابسي وملابس أخي صالح. يقول المعلم: بدأت عيناي بالدموع فلم أعد أحتمل. حاولت رفع معنوياتي، فقلت: أنت يا فيصل رجل ويعتمد عليك. فأخذ فيصل يبكي وهو يردد: لا أدري يا أستاذ، أمي ميتة أم حية؟ يا الله، بالله عليكم، ما ذنب هذين الصغيرين؟ أي قلب يحمل ذلك الأب حتى يجعل أولاده ضحية خلاف أسري وطلاق وفراق؟ أين الرحمة؟ أين الضمير؟ أين الدين؟ بل أين الإنسانية؟ أسئلة وأسئلة ظلت حائرة في ذهني. جمعت المعلومات عنهما وعن أسرة أمهما، عرفت أنها تسكن في مدينة ثانية غير مدينتهما. سألت المرشد الطلابي عن والدي فيصل، فقال: كتبنا له مرارا وتكرارا ولم نجد منه أي تجاوب. حاولت الاتصال بوالدي فيصل فلم أفلح، فهو كثير الأسفار والترحال. وبعد أيام وجهد حصلت على هاتف أمه. أخبرت فيصل بذلك، فوجئت به يركض نحوي ويقبض يدي اليمنى ويقبلها وهو يبكي ويقول: تكفى يا أستاذ، أنا مشتاق لسماع صوت أمي ورؤيتها، ولكن لا تخبر أبي أرجوك. فيضربنا. فقلت له: ستكلمها بإذن الله، بشرط أن تعدني بالاجتهاد في دروسك. قال: إن شاء الله، لكن بسرعة، دعني أسمع صوت أمي أرجوك يا أستاذ. اتصلت في الساعة 10 صباحا، ردت امرأة كبيرة في السن، قلت لها: أم فيصل موجودة؟ قالت: ومن يريدها؟ قلت: هذه مدرسة فيصل وأنا معلمه. قالت: أنا جدته يا ولدي. ماذا عن فيصل وصالح؟ ما أخبارهما؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في هذا الحرمان. ثم كلمتني أم فيصل المسكينة، حدثتني وهي تبكي، قالت: يا أستاذ كيف هم؟ بشرني بشرك الله بالجنة. قلت: اطمئني. قالت ولم تكمل، فلم أعد أسمع إلا بكاؤها ونشيجها وأنينها. قالت وهي تحاول كتم العبرات: أستاذ طلبتك، أين هم؟ أريد أن أسمع أصواتهم. والله منذ خمسة أشهر ما سمعت أصواتهم. فقلت في نفسي: يا الله يا الله، أين الرحمة؟ أي قلب يحمل هذا الأب؟ قلت: أبشري، ستكلمينهم وباستمرار، لكن أرجو أن تساعديني في الرفع من معنوياتهم وحزنهم، إنهم بجانبي، ستسمعين أصواتهم. أسرع فيصل، خطف السماعة من يدي وصرخ: أمي أمي. فتحول الحديث إلى بكاء، فيصل يبكي وأمه تبكي وأنا أبكي. تركته يفرغ ألما ملأ فؤاده وشوقا سكن قلبه. ثم جاء دور صالح ومكالمته، الطفل الصغير، فكان حديثه معها قصة أخرى. فلم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، بل كان بكاء وصراخا من الطرفين. ثم أخذت السماعة منه وكأني أقطع طرفا من جسمي، فقالت لي: يا أستاذ سأدعو لك ليلا ونهارا، ولكن أرجوك لا تحرمني من فيصل وأخيه، ولا تخبر والدهما. عباد الله، تأملوا في هذه القصة وغيرها كثير. كم أحدث الطلاق من مآسي ومن ضياع يحدثه الطلاق. فاللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم سبل السلام. تفكر بالطلاق، ليه تعذب من يحبك؟ ليش تختار الفراق؟ ليه ينسى الود قلبك؟ لا تطلق يا يبا، وتعذب القلب الحلو، لا ينسى قلبك وده، وارحم دموعها بين عيون. لو هانت العشرة عليك، احنا يا ابويا ما نهون، ايامنا من غيرها ما في لها معنى ولو. نشدت قلبك يا يبا، تخلي لنا أمي الحنون، يا الغالي لو طلقتها تدنيها دمعة العيون، تدنيها دمعة العيون، تدنيها دمعة العيون.